يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه. ولا حتى روحه ملك ايديه اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه ملك ايديه. وفى قلبه من عليه شايل امل وشروق وحياه. إنسان شايل أمل بكرة بيبان في الشدة ويطمن ولا خان ولا عمره هيخون. أمنت بيك قربت ليك عنا يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. اللي انتهاله ناس كتير قلقاه انا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة. لفيت كتير خفت المصير اللي انتهاله ناس كتير قلقاه انا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة. جوايا خوف من كلمة الظروف تبقى طريق للوحدة تزلنا. اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني، اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني، اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني، اوعدوني هتسيبوني. يوم ما اروح والدنيا تداريني والوحدة تناديني زوروني مرة كل عيد اشوفكوا حتى من بعيد. اوعدوني لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا الناس تغيب بس انتوا لازم تفضلوا. لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا الناس تغيب بس انتوا لازم تفضلوا. خايف اكون في الدنيا وحيد عمري هون اضيع وانتو بعيد. اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني، اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني، اوعدوني تبقوا جنبي طمنوني، اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني. يوم ما اروح والدنيا تداريني والوحدة تناديني زوروني مرة كل عيد اشوفكوا حتى من بعيد. اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني، اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني، اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني، اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني، اوعدوني مهما كان مرتاح عمر الحق ما راح يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح ليك يا ظالم يوم تشرب أسى وجراح يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح ليك يا ظالم يوم تشرب أسى وجراح يا اللي اتظلمت خلاص مستني ايه من ناس ده زمان ملوش يا من فيه الغلبان عليه ينداس ولا شكوى غير متخافش وانت معاه صبرك ده رب كبير عليم وبصير ولا بينسى يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح ليك يا ظالم يوم اشرب أسى وجراح يا ظالم على فين لو عشت لك عمرين بكرة تموت وهناك أمام الله ترد دين بكرة ميزان وحساب ولا عزوة ولا أحباب أخرتها كل ده راح طلعت بنيت أمل كذاب ومسرنا في يوم هنتحاكم نيجي مظلوم وظالم وملايكة وربنا الحاكم وهبت رد المظالم ومسرنا في يوم هنتحاكم نيجي مظلوم وظالم في حياتك تجنيه قصاد الناس ويشوف الكل مأساتك وانا ابقى عالي الراس كل اللي زرعته في حياتك تجنيه قصاد الناس ويشوف الكل مأساتك وانا ابقى عالي الراس لك يوم يا لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم تندم على اللي كان على باب الله كل حال على باب الله عمر ما قلبي شال ما تعودتش أسيب للكره في يوم مجال ما تعودتش أشوف في الناس غير الجمال ما تعودتش أسيب للكره في يوم مجال ما تعودتش أشوف في الناس غير الجمال وبسامح مهما قالوا ولا شيل لو حتى شالوا وبسامح مهما قالوا ولا شيل لو حتى شالوا سيب اللي يقول زعلان من اللي قال على باب الله راضي بكل حال باب الله عمر ما قلبي شاف. جرحني بكلمة ما بجرحوش وبقول دايما ما يمكن مش قصده ما تظلموش. لو واحد يوم جرحني بكلمة ما بجرحوش وبقول دايما ما يمكن مش قصده ما تظلموش. عملت ايه الملامة اتعلم الابتسامة. عملت ايه الملامة اتعلم الابتسامة. لو شايلة قلوبنا ياما سبنا لمين الاحتمال. سبنا لمين الاحتمال. على باب الله راضي بكل حال. على باب الله عمر ما قلبي شاف. ولما تشوفني او اشوفك نبص بعيد. ومش معقول هيبقى كل واحد من نفس الكام. غريب الحال وده احساس علينا جديد. واقول لك خسران ولا مجروح. بيقلمني شعور انك قدرت في لحظة تظلمني. تنام مرتاح وانا منك دموعي تزيد. بأي أساس تقابل بسمتي برصاص. واللي بإيدك تخلي في كل عيلة شهيد. وأقول لك صحاب وجيران معك عالحلوة والمرة بقالنا سنين. وزيك عالوطن قلبي أكيد محروم. وإيه بعدين مودينا طريقنا لفين. يا خوفي علينا من بكرة وإمتى سلام معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم، بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم، بس احنا نحلم. لم معايا يا صديق تطوي الخطى، أرض الطريق يهمني حلمي البريء، مهما يكون يفضل بروحه جنبنا، مهما يطول بينا الطريق، لو حتى تهنا يا صديق يرجع له أنا يضمنا على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا. صباح الخير وعلى الله، تبقى دنيا رايقة، ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله، حتى تحكى لايقة على طريقنا ومش في بالنا، فطرنا وشربنا شينا، وده مين ده اللي ضايقنا ولا يعكر مزاجنا؟ انسى قافش كده ليه وسايق فيها، قولي بس مالك، ما تركزش بقى وعديها، كل ما اشوفك مكشر، عم انت يا عم كبار، وبتقول الدنيا واقفة، ما هي ماشية الله أكبر. ما تنسى يا سيدي انسى، مش هخاف في منامي نحلاها رحلة. يا رب صلي على الهادي نبينا، يا رب صلي على الهادي نبينا. قلبك يا طه صافي، بلسم لجروحي شافي، لو تبتسم لي مرة والله كافي. نرتل آية آية، اروي يا طه قلبي رحمة وهداية. يا رسول الله يا عالي، افديك بكل غالي، عمري ما انساك دماء في بالي. I'm not afraid to die. فيها بيحلم انت تحن وياخد دور بس هيعلى لغاية فين برضو حينزل لكن فين لما يشوف الناس من فوق غيره بيجي عليه الدور بالأيام اتغطى وناسي ان ساعتها بتعري تتبسم أيام وتحلى علشان هي حلاوة تروح لكن وقت ما يطمع فيها حتى تربها ما يملع عينيه حبيبنا قلت بنا الأمانة يا عالبراحوش ما بقاش ياكل معانا حافظين الدمعتين فما تعملوش حزانة طبقه ما بتلقيشوش بردين قوي بأمانة ممثل هايل مش بطال ساعة معانا وساعة تانية يبقى معاهم كل شوية يغير شكله مش راسي على حال اطمن يا حبيبي اطمن كلنا فاهمين يلا بقى اخلع الله يحنن محناش عايزين ربناك معلش جمال اصلنا مجانين الكذاب بيبان لو مهما طال المطال كترت بينا الوشوش قلت بينا الامانه يا عالبراحوش ما بقاش يا تاكل معانا حافظين الدمعتين فما تعملوش حزانة طب ايه ما بتخدشوش بردين قوي بأمانة اتنك بينا الوشوش قلت بينا الأمانة يا قلب راحوش ما بقاش ياكل معانا حافظين الدمعتين افتكرنا ان بلادنا دي عظيمة ارفع راسك انت مصري انت واحد من اللي نزلوا في الميدان ارفع راسك انت مصري انت وقفت جنب جارك في اللجان ارفع راسك انت مصري انت رجعت المصر بتاع زمان المصر بتاع زمان. شايف الدنيا بشكل تاني، السما صافية، سمع أغاني، واللي اتغير فيا هو طعم الحرية في لساني. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت رجعت لمصر بتاع زمان، المصر بتاع زمان. مصر هرم ونيل، وبينسوا المصر الأصيل اللي ساعة الجد دايما يقدر يعمل مستحيل. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب دارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت رجعت المصري بتاع زمان، المصري بتاع زمان. فين قوم وامسح دمع العين ما تروق يا ابو حسين قوم وامسح دمع العين بكره الغايب هيعود والفرحه هتبقى اتنين حبيبك النبي يا حنين عالغلبة هو حبيبك النبي يا حارسنا من الديابة ومن ظلم الأجنبي بتعدي سنين وسنين ملهاش مرسى شيء معروف ده اللي يعيش يا ما ويا ما يشوف يا قلبي في اي ظروف لازم تنسى هنسى احزاني افرح بالفرحه بجد وحشاني فيها ايه لو تبقى لحظة حلوة وحداني يا دنيا روقي عشاني من تاني همسة احزاني افرح بالفرحة بجد لسه وحشاني فيها ايه لو تبقى لحظة حلوة وحداني يا دنيا روقي عشاني من تاني انسى وعي راح ده كان لازم ما يجيش مهما كان الحياة ما تساويش تفضل زعلان واحزن ليه حد يختار النار بإيديه كان فدني يعني بإيه كتر الأحزان الدنيا علينا ولا كان بإيدي